Sorun değil mi hocam? يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سئل شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، السؤال كان: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان إلى غير ذلك من آيات الصفات وأحاديث الصفات؟ كقوله إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وحديث يضع الجبار قدمه في النار. قالت العلماء فيه: وأبسط القول مأجورين، وأبسط القول مأجورين إن شاء الله تعالى. نعم. قال: الحمد لله رب العالمين، وابتدأ أن يجيب. قال: قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إذن اعتمد في الكلام على ذلك أنه يشير إلى التأصيل والتأسيس في التعامل مع الصفات وآيات الصفات. أنها بما قال الله ورسوله، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعون بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. المسألة هنا لا تخرج على القرون الخيرية الثلاثة، لا تخرج عن قرون الخيرية الثلاثة. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. حقنا وأسس أساسا أشار إليه، نشير نحن إلى هذا التأسيس والتأصيل عندما ننظر في آيات الصفات أو أحاديث الصفات. أولا، كيف نعلم أن هذه الأحاديث أحاديث الصفات أو هذه الآيات آيات الصفات؟ هناك إشارة واحدة نعرف أن هذه الآية من آيات الصفات أو لا، يعني كقول لا جل في علاه مثلا: فأينما تولوا فثم وجه الله. حصل خلاف بين العلماء، هل هذه الآية من آيات الصفات أم لا؟ هناك من يرى أنها ليست من آيات الصفات، كابن تيمية يرى أنها ليست من آيات الصفات، وهناك من يرى أنها من آيات الصفات. إذا ما الضابط الذي به نعرف آيات الصفات؟ ما هو الضابط؟ أسألكم، ما هو الضابط؟ أنا أسأل فلا أجاب بسؤال. نعم، شوف، قد تأتي الآية ويذكر فيها الصفة لكن على الإطلاق، وتأتي الآية وتكون مضافة إلى الله جل وعلا إضافة مباشرة. إذا كانت الإضافة إضافة مباشرة تكون هذه الآية آية صفات، إلا أن يكون السياق يثبت غير ذلك. إذا كانت الإضافة إضافة مباشرة، إلا كما قلت أن تكون هناك من الآية فيها السياق يدل على خلاف ذلك. يعني عندما يقول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هم نقلوا عن ابن عباس أنه قال الساق هنا شدة ما يلقون في عرصات يوم القيامة. وقال كشفت الحرب عن ساقها عن شدتها ولأوائها. هذا لم يصح على ابن عباس، لكن لو صح على ابن عباس كيف تأويله، كيف توجيهه في هذا الباب؟ يوجه أن هذه الآية ليست من هذه الصفات لأنها غير مضافة لله جل في علاه الذي قيل فيها يوم يكشف عن ساق فقط. لكن انظر إلى قوله يد الله فوق أيديهم، إذن أضاف اليد لله جل في علاه. أنا أتكلم على الآية، دعكم الآن من الحديث على على على بيانها. أنا أريد أن أبين كيف الضابط الذي يجعلني أقول هذه الآية من آيات الصفات أم لا. يقول يد الله فوق أيديهم، أضاف اليد لله جل وعلا إضافة مباشرة. تجري بأعيننا، أضاف العين له. قول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فأضاف الأصابع للرحمن. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع الجبار رجله أو قدمه فيها فتقول قد. يبقى إذن ضابط معرفة الصفات أن تضاف إضافة مبشرة لله جل في علاه، هذا ضابط مهم جدا. فلو ذكرت مطلقة لا يمكن أن نقول بأنها آية من آيات الصفات إلا بالقرائن. فيما يكشف عن ساق ليست آية من آيات الصفات إلا بالحديث الذي جاء عن أبي سعيد الخدري فيكشف عن ساقه فأضافه إضافة مباشرة. هذا الضابط الكلي، إلا أن تأتي قرائن كما قلت تثبت أنها ليست من آيات الصفات. تثبت أنها ليست من آيات الصفات. فهذه الآية مثلا فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه الآية جاءت في الكلام على الصلاة في السفر كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. والنافلة في السفر كما بين ابن عمر أن النبي كان يصلي على راحلته، يعني جالسا عليها على راحلته حيثما توجهت به، فيكون بمعنى فأينما تولوا فثم وجه الله، فيكون المعنى هنا فثم جهة الله، يعني بين المشرق والمغرب قبلة وهذه للمسافر. فلذلك ابن تيمية قال في هذه الصفات، إذن هذه على أساس هذه الصفات للسياق الآيات، لسياق الآيات. يبقى إذن لا يخرج عن القاعدة الكلية بأن الصفة إذا ذكرت مضافة تكون صفة، المعنى إذا ذكر مضافا يكون من باب الصفات وتكون الإضافة مباشرة، إلا في حالة السياق الذي يأبى أن تكون صفة. وإن كنا لا نقول بقول الشيخ الإسلام جميعا بل هي آية من آيات الصفات، لكن نبين مسألة الاستثناء. هذه المسألة الأولى التي نتعامل فيها مع حديث الصفات وأيضا آيات الصفات. يبقى لنا تأسيسات، وهذه التأسيسات تمشي معنا إن شاء الله في الرسالة بأسرها. منها أولا أن الله أكمل الدين، أكمل الدين بإقامة الحجة وإظهار المحجة والبيان بالكامل. طيب قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. الدين علمان، علم بالله وعلم بأمر الله ونهي. هذا الدين علم بالله وعلم بأمر الله ونهي. عندما يقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يبقى إذن التأصيل العام أن الدين قد كمل، وكمال الدين كان على النبي الأمين لما نزلت هذه الآية الكريمة وربى أصحابه على ذلك. يبقى الكمال كل الكمال كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من النبي وتعليما لأصحابه الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. يبقى عندنا أمور: إكمال الدين حدث بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قد يقول وأين الإكمال؟ نقول الإكمال في كتاب الله جل في علاه وفي سنة النبي، فهما وحي وهما متلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. فتكون هنا الإعلام عن الله جل في علاه يأتي نصا وبيانا وإجمالا في الكتاب، وتأتي السنة لتوضح وتبين الإجمالات التي جاءت في القرآن. فيبقى عندنا الكتاب الله تعالى خطبنا به بلغتنا، بلغتنا اللغة العربية، فلا يأتي أحد يقول أن ظاهر القرآن غير مراد أو أن الله كلمنا بما ظاهره الكفر كما قال هؤلاء المبتدعة الضالة أصحاب التأويل والتحريف. قد قال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال عن كتابه الحجة قال وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، والسنة في ذلك متلازمة. وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فيكون الكتاب فيه كمال الدين والسنة فيها كمال الدين نصا وبيانا. قال الله تعالى وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. لذلك ترى لما يقول الله جل في علاه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقفنا نحن الذين أحسنوا الحسنى، ما الحسنى؟ ما نعرف. الزيادة ما نعرف، جاء البيان من النبي العدنان الحسنى الجنة والزيادة النظر لله جل الكريم. فلابد أن نقول الآن التأسيس الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله، وهذا هذه غصة في حلوق هؤلاء الخلف. لماذا نقول ما تقولون أجاء به النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يقولون جاء به. تكلم به أم لا؟ يقول لا لم يتكلم به. طيب لما لم يتكلم به؟ لو كان علما أحق لما لم يتكلم به وهو مأمور شرعا بالبلاغ والبيان، مأمور شرعا بذلك، فكيف نفعل؟ وهل نتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير وقد أثبت الله له أتم البيان والبلاغ؟ وعندما قال هل بلغت؟ قال نعم. قال اللهم فاشهد. وقد قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين. وقال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فمن بلغت رسالته. وهنا لما قال والله يعصمك من الناس ولا يصمت على قدر البلاغ، وهذا معناه أن العصمة كانت للنبي تامة، فإذا البلاغ كان تاما، إذا البلاغ كان تاما. التأسيس الرابع في هذا الباب هو أن الله تعالى لا يمكن أن ينزل علينا ما يشكل علينا ويكون شبهة في نفسه وضحد مزلة للمكلفين. الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فمن قال بذلك فقد ضل ضلالا مبينا. فإن الله أنزل علينا الكتاب لا يلبس علينا بكتابه، بل هو أظهر الحجة والبيان في كتابه وزاد بيانا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لأنها وحي، كما قال الله تعالى لا تحرك به لسانك تعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه على الله جل وعلا. وقال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. هذا التأسيس الرابع المهم جدا حتى لا يأتي جاهل جهول ويقول ظاهر القرآن ليس مرادا. وأدنى منه درجة من قال أن ظاهر القرآن ظاهر القرآن ممكن يوجب الكفر لمن يقول به أعوذ بالله من الخذلان. الفارق أو التأسيس الرابع أن خير العلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن لن نعتقد في ربنا جل في علاه والنظر إلى آيات الصفات وأسماء الصفات إلا بالتنصيص من الكتاب والسنة، لأن الله أكمل الدين، ولن نصل إلى بيانه إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن نصل إلى ضبطه وإتقانه وبيانه إلا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. فإذا هذه تأسيسات وتأصيلات خمسة وجب علينا التمسك بها سيرا على جميع هذه الأربعة الآن، الخامسة تأتي على جميع ما سيأتي من الكلام على الصفات. يبقى الخامسة وهي الفارق بين السلف والخلف. طبعا قال بعض الجهلة الذين قد وسعت جهالتهم أن طريقة السلف أسلم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا ما يقوله إلا مبتدع ضال جاهل جهول. وهذا عمدة القول في هذا، عشان تعلم أن هذا هو أصلا قول الفلاسفة، حادوا عن طريقة السلف وأعيتهم الآثار، فأخذوا بالظنون وتكلموا بالخرس والتخمين، وقد اتهموا السلف بأنهم يأخذون ظواهر القرآن أو ألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، وجعلوا السلف الصالح الذين مدحهم الله في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جعلوهم كالأميين من اليهود، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني تلاوة فقط. وأما طريقة الخلف عندهم فيستخراج المعاني المصروفة عن حقائقها والمجازات والغرائب اللغة والاحتلالات بأبيات نصرانية، كل ذلك على ما تهوى النفس، ويتمسكون مثل هذه الانحرافات ويقولون بأن هذا هو الأعلم والأحكم، والحق أن كل هذا هو الأجهل. بل الفارق بين السلف والخلف كما بين السماء والأرض. لذلك كنت دائما أقول العلم في المتقدمين. أولا الله تعالى زكاهم في علم وفي عمل وفي طاعة وفي تقوى، عندما قال الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها أهلا، ولما قال الله تعالى تلك أمثال لا يعقلها إلا العالمون، أعقل الناس الأمثال القرآن كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وصحابتي أمنة لأمتي. والله هذا كلام من ذهب، هذا كلام من ذهب، وهذا صحيح. عامة هو جهالات يقولون بجهالات، هذا كلام من ذهب، بأن السلامة نتيجة والعلم مقدمة، بمعنى أن العلم يورث السلامة والحكمة، وهم أجهل الناس، والعلم لا يكون إلا في الأولين في المتقدمين، لأن الله قد مدح علمهم كما مدح عملهم ومدح قلوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال إجمالا وأصحابي أمانة لأمتي. وفي الصحابة من هو كان من أعلم الناس، بل هو أعلم الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاذا يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برطوة برمية حجر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على إفلاس هؤلاء. فهذا الظن الفاسد أوجب لهم تلك المقورة الكاذبة التي يعني يقدمون فيها الخلف على السلف. لذلك طريقتنا بإذن الله تعالى أننا ننظر إلى آيات الصفات وإلى حديث الصفات بما جاء بيانه في كتاب الله جل في علاه، وبما جاء بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأكيد ذلك كيفية تعبد الصحابة أولا إقرار الصحابة بهذه، ثم كيفية تعبد الصحابة بهذا الاعتقاد، وهذا سيكون أفضل التطبيقات العملية العلمية على جهل الخلف وعلى وعلى وعلى إتقان السلف في هذا الباب الذي هو من أعظم أبواب العلم تطلعا. فإن شاء الله نبدأ به بإذن الله من الدرس القادم. أردت هذه التأسيسات حتى يعلم طالب العلم أن هذه التأسيسات هي التي تجعل له طالب العلم منضبطا، وتجعله مستمسكا متماسكا، لا تعتريه بعض زيف التقرعات التي تأتي من الخلف بالكلام على المجازات والكلام على أن قواعد اللغة تحكم في هذا الباب. لا حكم إلا لله ولرسوله. حتى اللغة توقيفية، حتى اللغة توقيفية. هذا بالنسبة للمقدمة التي أردت أن أبينها للكلام على الحموية، وهي رسالة من أنفع ما تكون، وفيها ما فيها من دقة النظر، لأننا يعني ننظر فيها على مسائل الأثر أصالة وما يعضده من المعاني. طيب، لو في أي سؤال تفضلوا، والتضمرية إن شاء الله تتلوها بعد ذلك حتى نأخذ سنة ابن ماجه.